بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا في بداية العام السادس من الهجرة جاءت الأنباء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني بكر ابن كلاب، وهي بطن من بطون قيس ابن عيلان، قبيلة كبيرة جدا، تريد أن تغير على المدينة، يجمعون الجموع ويجيشون الناس لغزو المدينة. وكانت الأخبار تأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل مكان بفضل الله عز وجل. كانت الأخبار تأتيه من أي ناحية يريدون أن يكيدوا للإسلام والمسلمين، كانت الأخبار تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة أو بأخرى. كانت للنبي عيون في كل مكان، إما بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما عن طواعية كانوا لا يسمعون بأمر فيه مكيدة ضد الإسلام والمسلمين إلا سارعوا بنقله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت الأخبار أن بني بكر، قبيلة بني بكر ابن كلاب، تريد أن تهجم على المدينة، تغير، تغزو المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذا المبدأ، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. كان النبي لا ينتظر حتى يأتي الكفار للهجوم إلا إذا جاءوا هم، أو يعني بدأوا في التحرك. أما إذا جاءت الأخبار مبكرا قبل أن يتحركوا ويستعدوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم من يغزوهم ويهجم عليهم في عقر دارهم. وبالفعل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 30 رجلا، قوامها 30 رجلا، وعلى رأسها محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه. محمد بن مسلمة أنصاري، صاحب المهمات الصعبة وصاحب السرايا البعيدة رضي الله عنه وارضاه. محمد بن مسلمة صاحب الإنجازات الكثيرة والكبيرة والشهيرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ناجحا وكان موفقا فيما يكلف به رضي الله عنه وأرضاه. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 30 من الصحابة، فيهم عباد بن بشر وبصر بن أرطاء وغيرهم، عدد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعثه إلى القرطاء، مكان بني بكر بن كلاب، وهذه القبيلة كانت على بعد 7 ليالي من المدينة، يمشوا 7 ليالي علشان يوصلوا لهذه القبيلة ويهجموا عليها في عقر دارها. فلا أحد له حماية أو يمتنع من المسلمين، مهما بعدت مسافته، مهما بعد مكانه، على بعد 7 ليالي والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم سريا بقيادة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه، فيها 30 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه. وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسير بالليل ويكمن بالنهار، يقطع المسافة بالليل فقط، يمشي بأصحابه إذا حل الظلام وساد الظلام، أما بالنهار يكمن في أي مكان بعيدا عن الطريق. وهذه إجراءات أمنية احتياطية حتى لا تلتقطهم الأنظار والأبصار، حتى لا تنقل أخبار السرية إلى الأعداء. فيسيرون بالليل حيث لا يتعرف عليهم أحد ولا ينتبه إليهم أحد، فإذا طلع النهار كمنوا في أي جهة في أي ناحية، يستريحون ينامون يأكلون، فإذا جاء الليل يتحركون. هذه إجراءات أمنية احتياطية احترازية. وبالفعل خرج محمد بن مسلمة بمن معه. لما اقتربوا من القرطاء، لما اقتربوا منهم مرت بهم ظعن. ظعن يعني مجموعة من النساء. الصحابة سألوهم من أنتن، من أنتن، وليس المقصود من أنت، ما اسمك وما سنك، لا لا، من أنتن، لمن أنتن، من أي قبيلة؟ فقلنا نحن من محارب، قبيلة أخرى محاربة، هي القبيلة اسمها محارب وهي حرب للإسلام والمسلمين. فأمهلوهن حتى عدنا إلى أهاليهن. الصحابة عملوا عملية مراقبة، دول رايحين فين، أمهلوهم لحد ما رجعوا. ووصلنا إلى الرجال مكان بني محارب، وهدأت الأجواء وخيم الظلام، فشنوا عليهم الغارة، هجموا عليهم، قتلوا منهم أعداد قليلة وهربت أعداد غفيرة، واستولى الصحابة الكرام على النعم والشاء، الغنم، شاء الغنم الخرفان والمعيز، والنعم الإبل البقر الجاموس وغير ذلك. استولى الصحابة على هذه الغنيمة وهربت بني محارب وأكملوا الطريق. برضو لسه ما وصلوش للهدف المكلفين به بني بكر. لما اقتربوا كمنوا، فعلا كمنوا. فلما هدأت الأجواء برضو بنو بكر اتجمعوا مع بعض اللي بعيد، جه وقربوا من بعض واكتملت القبيلة، أغار عليهم الصحابة، هجموا عليهم بغتة وفجأة، فقتلوا منهم 10 وهرب الباقون. الأعداد اللي بتتجمع، ها الأعداد اللي بتتجمع والعدة اللي بتعد لغزو المدينة هربوا بها. الرجال هربوا، تشتتوا وفروا في كل جهة وناحية، واستولى الصحابة على النعم والشاء أيضا، وعادوا بها بحمد الله سالمين مظفرين إلى المدينة. الصحابة هم راجعين، حصل أمرين. الأمر الأولاني أنهم خافوا الطلب، وهم راجعين مفيش حماية من الظهر، خايفين للقبيلة تتجمع بأعداد كبيرة، أو يستنفروا القبائل المجاورة بني محارب الموتورين وغير ذلك من القبائل ويهجموا على المسلمين. فأسرع محمد بن مسلمة في العودة، عاد سريعا بسرعة قصوى، سرعة. طيب معاه غنم، ومعاه نعم، معاه إبل، معاه إبل ومعاه بقر، فيعمل إيه؟ فنجح في استثارة الأغنام، عاد يهيجها ويجريها حتى سارت معه مسرعة كأنها الخيل في سرعتها، خيل كأن حصنة اللي طايرة مش غنمات، ولكنها أبطأ، هي بطيئة ومعاه نعم معاه إبل، طبعا الجمال ما أسرع من ال. فلما خاف الطلب أسرع وترك الغنم وراءه وولى عليها رجلا واحدا، واحد بس برضو يجري الغنم، يجري الغنم بالسرعة القصوى ويحذر، إن كان في طلب خلاص يترك الغنم ويدرك الصحابة، وإن نجح فكان بها. وبالفعل وصل محمد بن مسلمة إلى يعني المدينة قبل الغنم، الغنم وصل بالإبل والصحابة اللي معاه ثم جاءت الغنم بعد ذلك. المقصود ده أول، ده أول أمر يعني جرى معه في طريق العودة. بتقول الصحابة عقليات جبارة، عقليات تصرفات أفعال، وإلا واحد ممكن عشان الغنم يضيع السرية اللي معاه يضيع، لا المهم السرية الأول تنجو، في طلب وإحنا خايفين منه نعمل إيه؟ نسرع. الحمد لله وفقنا، الحمد لله نجحنا في إتمام المهمة، هجمنا على الأعداء وشتتنا شملهم بفضل الله عز وجل، وتلقنوا درسا أنهم في متناول المدينة، في قبضة المدينة، ليسوا بعيدين، إن عادوا للتجميع وعادوا للتفكير في غزو المدينة سوف يغزون في عقر دارهم. قتل منهم 10 وأخذت منهم النعم والشاء، هذا درس لهم ولغيرهم. المقصود لو هم أرادوا أن يأخذوا بالثأر يتجمعوا ويطاللوا الصحابة، محمد بن مسلمة قد أعد لهذا أمر عدة سرعة، سرعة في العودة، فأسرع عائدا رضي الله عنه وارضاه. طب الغنمات، الغنمات لو قعد يمشي الغنم واحدة واحدة كأنه بيرعى الغنم، ده يضيع نفسه يضيع السرية ويضيع الغنم ويضيع الدنيا. إنما نجح عن طريق التدريب والتمرين وبعض الأساليب أن يجعل الغنم تنطلق مسرعة كأنها الخيل، يعني مش خيل مش هتحصل الحصنة، إنما كأنها الخيل. وأنا أقعد أتخيل كده الصحابة هم راجعين بسرعة رضي الله، والغنم طايرة، يا ترى كام قطيع من الغنم؟ كتير جدا. أقول الصحابة إيه العقليات دي؟ إيه النوعيات دي الكريمة الشجاعة الموفقة الموفقة؟ ده دول قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي أكرم الخلق وأفضل الخلق وأشرف الخلق، ربنا اختار له صحابة يليقون بمنزلته عليه الصلاة والسلام، ليست فيهم بلادة الحمد لله، وليست فيهم الصفات القبيحة السيئة، إنما أنبل النوعيات وأشرف النوعيات وأكرم العقليات، عقليات جميلة، نفسيات طيبة، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما الغنم برضو مهما كانت سريعة مش بسرعة الإبل، تأخرت قليلا خلاص خلى معها واحد، واحد بس برضو يحافظ على نفس السرعة، وإنما حتى لا تضيع السرية، حفاظا على السرية حفاظا على الغنائم. فأسرع محمد بن مسلم. قبل أن يصل إلى المدينة تقابل مع رجل غريب، رجل غريب، الصحابة عارفين بعض، عارفين بعض رضي الله عنهم وارضاهم، عارفين المسلمين معروفين، هذا رجل غريب قريب من المدينة، ماذا يصنعون معه وماذا يصنعون به؟ هل يتركون؟ ربما كان عينا، ربما جاء من ناحيته شر، طب ايه الاحتراز، ايه الحيطة، ايه الامان ان هم ياخدوه؟ فعلا خدوه دون ان يعرفوا من هو. لما دفعوه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق النبي منه قال للصحابة أتدرون من أخذتم؟ قالوا لا. قال هذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، تخذت واحد سيد في قومي، رأس مركز قوة، لأنه عنده وجهة في قومه. والقصة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اربطوه في سارية من سواري المسجد. القصة كانت أن ثمامة ابن أثال خرج لأمرين، خرج للفك برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج لاغتيال النبي بأمر من مسيلمة الكذاب، تكليف ان تفتك بمحمد. شوف النبي كان هدف لناس كتيرة جدا، افرادا وجماعات. افراد ادي فرد عايز يغتال النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعات ادي بني بكر من بني كلاب من قيس عيلان، قلنا ان عايزة تهجم على المدينة وتغزو المدينة. شوف الاسلام كان محارب الى اي درجة، شوف النبي كان محارب الى اي درجة عليه الصلاة والسلام، ولكن حفظه الله، والله خير حافظا وأرحم الراحمين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ما أوحي إليك والله يعصمك من الناس، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس، فالله عصمه من الناس. المقصود أن ثمامة خرج للفك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من هذه المهمة توجه إلى مكة لأداء العمرة، راح يعتمر، بس أمر العمرة يعدي على المدينة يغتال النبي ويكمل على مكة، راح المدينة ومكة. المدينة فيها هدف هيحققه، ومكة له فيها هدف هيحققه. قبل ما يوصل المدينة الصحابة خدوه جزاهم الله خيرا، محمد ابن مسلمة ومن معه. وإلا ممكن حد تاني يشوف واحد غريب، احنا مالنا وماله، مين ده، احنا مالنا وماله، عمل لنا حاجة ما عملناش حاجة، سيبه. هل الصحابة كانوا عقليات فذة، شخصيات أمنية أيضا، شخصيات أمنية وشخصيات عسكرية حربية، عندهم الحيطة، عندهم ال الأمن، الأمان، الفطنة، الذكاء، وكانوا موفقين، موفقين رضي الله عنهم وأرضاه. ده لو اتساب ثمامة بن أثال ونجح في التخفي أو في دخول المدينة، ولا قدر الله يعني نجح في فعل أي شيء، ما كان ممكن نحن لو خدناه من بره، لو مسكناه نتخلص من شره. فعل الصحابة مسكوه ما هم مش عارفين مين ولا جاي ليه، إنما هذه حقائق يعني اكتشفت فيما بعد، وبرضه مش عن طريق الإكراه والتعذيب أبدا، إنما ربطوه في المسجد، ربطوه في المسجد، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسنوا إليه في الطعام والشراب. قال أحسنوا إلى ثمامة، فالصحابة كانوا يبالغوا في، وهذا هدي الإسلام، هذا هدي الإسلام اللي ربنا قال عن الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا فيها تسمى يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير، النبي قال أحسنوا إلى ثمام، فأحسن إليه الصحابة، أحسن أكل، أحسن شرب، كان يؤتى به إلى ثمامة، فكان يأكل كثيرا، يأكل كثيرا، ولكن لا يقع منه هذا الإطعام موقعا، يعني حاسس إن ما عملتوش فيه حاجة كبيرة، يعني ده هو غني بيأكل أكتر من كده مثلا في قومه وفي بلده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ويقول ماذا عندك يا ثمامة، ماذا عندك، على ما نويت؟ فيقول يا محمد إن تطعم تطعم شاكر، تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى ما شئت. فده رجل غني جدا، قال له إن كنت تريد المال سل تعطى ما شئت، أي رقم أي مبلغ اللي انت هتطلبه هتدولك. فكان النبي لا يرد عليه. في الغد طبعا ثمامة شايف المسجد وشايف المسلمين وشايف الصحابة وشايف العبادات. تاني يوم النبي يمر عليه، ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر، أشلها لك يعني أردها لك، وإن تقتل تقتل ذا دم، لو قتلتني ما أطلقتش صلاحي فأنا لي دم له قيمة عند قومي، وإن كنت تريد المال سل تعطى ما شئت. فدي الاحتمالات الثلاثة، عايز مال اطلب، عايز تقتلني لي دم في قومي، عايز تمن علي تنعم علي تطلق صلاحي بلا مال ولا قتل فأنا شاكر لك هردها لك. والنبي لا يرد عليه. في اليوم الثالث النبي مر عليه، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال سل تعطى ما شئت. فقال النبي أطلقوا ثمامة، أطلقوه أطلقوا صراحة من غير فدية من غير مال. النبي لم يطلب مالا عليه الصلاة والسلام، ولم يقتله ولم يمس بأي أذى أي صورة. قال أطلقوا ثمام، أطلقوه. فخرج من المسجد وتوجه إلى نخل قريب وطلب بعض الماء، اغتسل ثمامة، ثم جاء إلى المسجد ودخل، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، فلوجهك الآن أحب الوجوه إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فدينك الآن أحب الدين إلي، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فبلدك الآن أحب البلاد إلي. أمور اتغيرت. قال له وجهك كان أبغض الوجوه، دينك كان أبغض الأديان، بلدك كان أبغض البلاد. شوف الكره اللي كان لدرجة إيه، كل ده تغير. قال له وجهك أحب الوجوه إلي، دينك أحب الأديان إلي، بلدك أحب البلاد إلي، يا رسول الله إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. هنا ما قالش أنا جاي أفتك بيك، أنا كنت رايح أعمل عمرة. ها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عمرته، كمل العمرة، اللي نوى العمرة وأحرم وأهل وأتم الحج والعمرة لله، اللي بدأ يتم، اللي بدأ العمرة يتمها. فالنبي قال يعني أدي عمرتك. وقبل أن ينطلق إلى مكة قدم له الصحابة الطعام فأكل شيئا قليلا فتعجبوا، فقال النبي أتتعجبون؟ أتتعجبون؟ لقد كان في أول النهار يأكل في 7 أمعاء وهو الآن يأكل في معي واحد. إن الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. شفت التحول؟ أصل الإيمان بيشبع، الإيمان بيشبع، والإيمان بيكفي ويغني ويروي. الإيمان بيغني. أول النهار يقدمون الأكل اللي عندهم يأكل، وكان لا يقع منهم موقعا، ما عملوش حاجة يعني، ما أثرش فيه، أنا لسه جعان عايز أكل تاني. كان يأكل في 7 أمعاء كميات كبيرة من الطعام، ده لما كان لسه يعني كافرا. لما دخل في الإيمان والإسلام الإيمان شبعه، شبعه كفاء وأغناه وعوضه. الإيمان كده، المؤمن يأكل في معا أو معي واحد. وانطلق ثمامة إلى مكة. طبعا لما انطلق ودخل مكة لبى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية دي مختلفة. أما التلبية بتاعتهم كانوا يقولوا إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلو ثمامة بيلبي تلبية المسلمين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا صبأت. قال ما صبأت ولكنني أسلمت. أنا أسلمت، أعلن إسلامه. فأخذوه ليقتلوه، خدوه عشان هيقتلوه. أنت بتتحدانا؟ أنت جاي بتعلن بتجاهر، جاي تعمل عمرة، أنت مسلم وداخل علينا هتعمل عمرة ونسيبك؟ أخذوه ليقتلوه. فقال قائل منهم وكيف تصنعون بأهل اليمامة؟ هم ريف مكة، هم ريف مكة، وله عندهم دم. ده في أهل اليمامة له منزلة، دمه مش سائل، هيحاربوكوا ويجموا عليكوا، وهم الريف بتاع مكة، ثمار الزرع، الفواكه، الخضار، طعام يأتي إليهم من اليمامة. فتركوه، قالوا خلاص. فقال لا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو له منزلة مكانة في قومي في بلدي، حيقول للمزارعين للأهل الزراعة ممنوع التصدير إلى مكة، يبقى ممنوع التصدير إلى مكة، خلاص له كلمة، له نفوذ، له مكانة ووجاهة، ما حد يتلاعب يلف لفة كده، ايه طب يبيع لواحد تاني كده والتاني يبيع لأهل مكة، خلاص في حصار، في حصار على مكة، يبقى الكل حيلتزم. ممنوع التصدير لمكة، يبقى الكل حيلتزم، كلمة نافذة. الناس كانوا زمان كده، له كلمة تتنفذ على طول، عارف الأساليب والحيل لا ما كانش عندهم الحاجات دي. وفعلا توقفت الحنطة عن التدفق إلى مكة وغيرها من الزراعات الثمار، حتى أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدناك تنهى عن قطيعة الرحم. أنت بتنهى عن قطيعة الرحم، وإحنا الرحم بتاعك، نحن نعاني من قلة الحنطة وقلة الثمار وقلة الطعام. فأنشدوه بالله وبالرحم أن يرسل إلى ثمامة، يأمره أن يرسل إليهم بالحنطة وغير ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة. يقال في بعض الروايات إن هم قعدوا 7 سنين لا تأتين من الإمام حبة حنطة، هم حاولوا يجوا من هنا ومن هنا بس ما قدروش يسدوا العجز ده، حتى عانوا أشد المعاناة، جاعوا، تأثروا بالحصار فجاعوا وعانوا وتألموا توجعوا، حتى أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا يطلبون منه يعني حقوق الرحم وصلة الرحم أن يرسل إلى ثمامة، و استجاب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وأرسل إلى ثمامة يأمره أن يرسل بالطعام إليهم، وعاد الطعام إلى أهل مكة. دي كانت سرية محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه. كانت سرية ناجحة موفقة ناجزة فيها إنجاز. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الصحابة 30 بعد أن عزل منها الخمس، ويعني الإنجاز الثاني كان ثمامة، إسلام ثمامة ابن أثال رضي الله عنه وأرضاه من سادات بني حنيف. الحقيقة أنا كنت يعني ناوي نكمل الدرس في السرايا، السرايا الأخرى في سنة 6 من الهجرة. هذه السرية كانت في شهر المحرم، في العاشر من محرم، وسيدنا محمد بن مسلمة ذكر أنه هو خرج وعاد بعد 20 ليلة إلا ليلة، يعني قعد 19 يوم بليلة، 19 يوم، 7 رايح و7 جاي يبقى كام؟ 14، وفي 5 أيام اللي هو بقى إيه الإغارة، مرة على بني محارب ومرة على بني بكر، ويعني مرة في مع ثمامة. المقصود أنه غاب 19 يوما وليلة وعاد ناجحا مظفرا إلى المدينة. الصحابة ما كانوا يبالوا بالمدة، في 7 ليالي رايح 7 ليالي جاي، والسرية تاخد قد من الأيام، ما كانوا يحسبون حسابا للمدد والأزمنة. كله في سبيل الله عز وجل، كله في سبيل الله عز وجل. والعمر يعني أفضل شيء ينفق في طاعة الله فيما يرضي الله، إنجاز للإسلام والمسلمين، الحمد لله. ونسأل الله عز وجل أن يثبت المسلمين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم اربط على قلوبهم ليكونوا من المؤمنين، اللهم سدد رمياتهم، اللهم سدد رمياتهم، اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وقوي عزائمهم. اللهم لا تحقق لليهود غاية، اللهم لا تحقق لليهود غاية، اللهم لا تحقق لليهود غاية، اللهم اكفنا شرهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم انصر من نصر القدس والمسجد الأقصى، واخذل من خذل القدس والمسجد الأقصى. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وأعز المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين يا سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.